وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون